اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، لك الحمد على ما قضيت، لك الحمد على ما قضيت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا ملجأ ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم وما قضيت من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم وما قسمت في هذه الليلة الكريمة من خير وعافية وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ وأجزل النصيب. اللهم وما قسمت فيها من عتق من النيران، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ وأجزل النصيب. وما كان فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أنت أنصر من ابتغي، اللهم أنت أحق من عبد، اللهم أنت أحق من ذكر، اللهم أنت أحق من ذكر، اللهم أنت أحق من ذكر، وأنصر من ابتغي، وأرف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك، لم تطاع إلا بإذنك، ولم تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، الخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الرؤوف الرحيم، وأنت الرؤوف الرحيم، وأنت الرؤوف الرحيم، وأنت الرؤوف الرحيم، وأنت الرؤوف الرحيم. نسألك اللهم أن تجعلنا من عتقائك من النار، نسألك اللهم أن تجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار. نسألك اللهم أن تجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار، ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أبامه، وممن غفرت زلله وإجرامه. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على بقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، واجعل الموعد جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، خير أعمالنا آخرها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم إنا نسألك حسن الختام والثبات على الإسلام، والثبات على الإسلام، والثبات على الإسلام. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. نسألك اللهم عزا ونصرا وتمكينا للإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واحم حوزة الدين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم. اللهم اذهب عنهم رجز الشيطان. اللهم وأنزل عليهم السكينة. اللهم اجعل الدائرة لهم والغلبة لهم. اللهم اجعل النصر حليفهم. اللهم اجعل النصر حليفهم. اللهم قو إيمانهم. اللهم قو يقينهم. اللهم قو شوكتهم. اللهم قو عزائمهم. اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم انصرهم بنصرك. اللهم اكلأهم بحفظك التام. اللهم اكلأهم بحفظك التام. اللهم اكلأهم بعينك التي لا تنام. اللهم أيدهم بملائكة من السماء. اللهم أيدهم بجند من جنودك. اللهم اللهم مكنهم من رقاب أعدائهم وامنحهم أكتافهم واجعلهم يصومون أعداءهم سوء العذاب قتلا وأسرا وتشريدا يا قوي يا جبار. اللهم انصر دينك اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك والمجاهدين في سبيلك. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب. اللهم إن اليهود قد طغوا وبغوا وأفسدوا اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أخرجهم من فلسطين أذلة صاغرين. اللهم خلص المسجد الأقصى من رجس اليهود وأعده إلى ولاية المسلمين الصادقين اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم قاتل الكفرة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين يصدون عن سبيلك ويعادون المؤمنين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق أحدا. اللهم أخرج اليهود والنصارى من بلاد المسلمين اللهم أخرجهم من أرض الرافدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق اللهم اجعل الدائرة والغلبة لأهل السنة الصادقين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك برأس الكفر أمريكا اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا وأنت الملك العلام. اللهم آذنهم بحربك اللهم ارفع عنهم يدك واشدد عليهم وطأتك. اللهم اجعل أمرهم في سفال ورأيهم في خبال. اللهم اجعل حياتهم نكبا وصحتهم سقما وغناهم فقرا وقوتهم ضعفا وعزهم ذلا وأمنهم خوفا واتحادهم تفرقا واجتماعهم تفرقا واختلافا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعلهم وما ملكوا غنيمة للمسلمين. اللهم أنزل عليهم الأمراض الفتاكة والرياح العاتية والزلازل المدمرة بقوتك وجبروتك يا قوي يا جبار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم اجعلنا من أنصار دينك وشرعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا ولا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا ولا ترد ولا من رحمتك آيسين ولا من عطاياك مفلسين ولا من عطاياك مفلسين اللهم لا تقطع رجاءنا فيك واقطع رجاءنا في من سواك اللهم لا تقطع رجاءنا فيك واقطع رجاءنا في من سواك اللهم اجبر كسر قلوبنا بفراق شهر رمضان اللهم اجبر كسر قلوبنا بفراق شهر الغفران اللهم اجبر كسر قلوبنا بفراق شهر القرآن اللهم تسلمه منا متقبلا اللهم تسلمه منا متقبلا اللهم تسلمه منا متقبلا بجودك وكرمك ولطفك وعطفك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله الولي الحميد لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء وأنت القوي ونحن الضعفاء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا طبقا مجللا نافعا غير ضار تسقي به البلاد وتغيث به العباد وتغيث به العباد وتجعله متاعا للحاضر والباد اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم جلنا رحمتك ورضوانك وأنزل علينا سكينتك واجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك وممن تقول لهم انصرفوا مغفورا لكم وممن تقول لهم انصرفوا مغفورا لكم وممن تقول لهم انصرفوا مغفورا لكم فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.